إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس مدارسة كتاب أقرب المسالك مع قراءة الشرح الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا فيما يتعلق بالمبطلات، ونواصل ما ذكره المصنف منها، حيث قال: وبقهقهة. القهقهة الضحك بصوت، هذا يبطل الصلاة بخلاف التبسم، فقالوا لا، ما قل منه لا يبطله، لا إذا كثر فيكون باب الأفعال الكثيرة. أما الضحك بصوت فإنه وإن قل وعلى المشهور، حتى لو كان غلبة أو كان على أي وجه، فإنه يبطل الصلاة. لكن إذا كان المصلي فذا فأمره واضح، يقطع الصلاة حسن صلاته بطلت. وكذلك إذا كان إماما، ويعني المعروف أنهم يقولون تبطل عليه على مأموميه ولا يستخلف، وقيل يستخلف من القول بالاستخلاف. وأما المأموم فإنه بين ما فيه من التفصيل بقوله وتمادى المأموم إن اتسع الوقت بغير جمعة إن كان كله غلبة أو نسيانا وإلا قطع ودخل معه. المأموم يقولون يتمادى على صلاة باطلة، صلاته باطلة لكنه يتمادى عليها، وهذا يسمونه مسجون الإمام، واحد من مساجين الإمام. ومسجون الإمام تارة يسجن على صلاة صحيحة وتارة يسجن على صلاة باطلة، وهذا من مساجين الإمام على صلاة باطلة. يقولون يتمادى لكن بشروط، بخمسة شروط ذكر منها هنا. الشرط الأول إن اتسع الوقت. أما إذا كان سيتمادى مع إذا كان لو تمادى مع الإمام سوف يخرج الوقت، فلا يمكن أن نقول له حفظا لحق الإمام ونحو ذلك استمر مع الإمام وأخرج الصلاة عن وقتها، فبالتالي يقطع ويدخل معه. إذا فقد أي شرط من هذه الشروط قطع الصلاة وهي أصلا باطلة، يقطعها ويدخل معه مباشرة ليدرك. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون الوقت واسعا بحيث يكفيه ليصلي الصلاة مرة أخرى وليعيدها في الوقت. طيب، الشرط الثاني قال بغير جمعة. أما إذا كان في صلاة جمعة، معروف أن الأصل في الجمعة أنها لا تتعدد، هي واحدة في البلد، هذا هو الأصل، سيأتي معنا إن شاء الله في فصل الجمعة. فبالتالي إذا كان لا يمكنه، إذا كانت الجمعة ستفوته لأنه سوف يعني يتمادى على صلاة باطلة ثم تنتهي الجمعة، فنقول له لا، اقطع وادخل مع الإمام حتى تدرك الجمعة. إن كان الشرط الثالث قال إن كان كله غلبة أو نسيانا، إذا كان جميع هذا الضحك غلبة أو كان جميع هذا الضحك نسيانا لكونه في صلاة. هم أصلا لماذا قالوا يتمادى؟ قالوا مراعاة، ليس مراعاة حق الإمام، مراعاة للخلاف فيها، لأن بعض العلماء ولعله حتى في المذهب بعضهم قال بصحة صلاة من قهقها غلبة لا عمد، العمد متفق عليه، أما الغلبة والنسيان ففيه خلاف. فمراعاة هو المشهور أنه تبطل ولو كان غلبة أو نسيان، لكن من أصول المالكية كما هو معلوم مراعاة الخلاف، فيراعون قول من يرى صحة الصلاة بأن لا يقطع، لأن صلاة الجماعة إذا دخل فيها الإنسان يلزمه إتمامها عندهم، لا يجوز له قطع. فمراعاة لقول من يراها صحيحة نقول له أعد، ثم نأمره بالإعادة أبدا على المشهور لأن صلاته باطلة، فالصلاة باطلة، لكن مراعاة لقول من يراها صحيحة من العلماء قالوا له أكمل الصلاة احتياطا، لأن بعض العلماء يرون أنها صحيحة وأنه يجب عليك أن تتمها مع هذا الإمام فيكملها. ولهذا اشترط فيه أن يكون جميعه غلبة أو نسيانا، لأنه إذا كان بعضه عمدا فليس فيه خلاف، فأي خلاف نراعي، أصلا ما في خلاف. فإذا كان عمدا ولو كان بعضه عمدا فإنه يقطع مباشرة. وهناك شرط رابع ذكره في الشرح، وهو أن يكون ليس كثيرا في ذاته، لأنه إذا كان كثيرا في ذاته أيضا سيتفق على البطلان، لا من جهة أنه ضحك بل من جهة أنه فعل كثير. وقد سبق معنا أن الأفعال الكثيرة، وسيأتي معنا الآن، أن الأفعال الكثيرة عموما تبطل الصلاة ضحكا أو غيره. فإذا كثر الضحك التحق بالأفعال الكثيرة فاتفق على البطلان، فإذا لا يوجد خلاف نراعيه فيقطع، لأنه ما فائدة للاستمرار في صلاة متفق على فسادها. والشرط الخامس وذكره المحشي، أن لا يلزم على تماديه ضحك المأمومين أو بعضهم. إذا كان طبعا أحيانا الناس يصير في الضحك عدوى، يكون الإنسان مثلا إذا ضحك يضحك الناس معه، وهذا معروف ومشاهد. فإذا كان سوف ينبني على تماديه أنه سوف يستمر في الضحك بحيث يضحك غيره، فنقول له لا اقطع. وأما إذا كان ليس كذلك فمع بقية الشروط فيتمادى مراعاة لقول من قال. إذن صارت الشروط خمسة، إذا اتسع الوقت وكان في غير صلاة الجمعة، وكان كله غلبة أو نسيانا، وكان يعني ليس كثيرا في ذاته، ولم يلزم على تماديه ضحك غيره من المأمومين من المصلين الذين معه. وإلا إذا لم تتحقق هذه الشروط أو بعضها قطع ودخل معه، قطع ودخل معه ليدرك الوقت أو ليدرك الجمعة أو لأن صلاته متفق على بطلانها فلا فائدة في تماديه عليها. لكن إذا كان سيتمادى ويلزم على تماديه ضحك المأمومين حتى لو قطع وكبر فدخل معهم، فقد يقال إنه عليه أن يبتعد عنهم، والله أعلم. هذا من عندي يعني، والله أعلم. وبكثير فعل ولو سهوا، كذلك مما يبطل الصلاة كثير الأفعال الكثيرة. وضابط الأفعال الكثيرة عند المالكية، وهو ضابط قوي ومرجح، أن يكون بحيث يخيل إلى الناظر أن هذا الشخص ليس في صلاة. فليس عندهم ما عند بعض المذاهب الأخرى من ثلاث حركات متوالية أو خمس، أن هذا التحديد يحتاج إلى توقيف إلى دليل، لكن أرجعوه إلى ضابط عام بحيث يخيل للناظر أن هذا ليس مصليا. وعلى هذا فبعض الأفعال التي يعني تفعل بحيث لا تصل إلى هذا الحد، خاصة إذا كانت لمصلحة ما مشروعة، فلا تبطل الصلاة بل قد تكون مطلوبة. وسيأتي معنا الجائزات بعد المبطلات إن شاء الله. قال ولو سهوا، حتى الأفعال الكثيرة تبطل ولو كان ساهيا. كأن المالكية عندهم والله أعلم، يعني مما أشعر به من قوة كلامهم، أن المنافية إذا كثر أبطل ولو سهوا، لأن السهو إنما يرفع الحكم التكليفي الإثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. أما بطلان الصلاة فهذا حكم وضعي، فكأن المنافية إذا كثر صارت مما يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. ونضرب مثلا بالأكل والشرب، إذا كان عمدا فبأقل شيء تبطل على ما تقدم تفصيله، الأكل اشترط أن يكون بمضي. أما إذا عندهم، وأما إذا كان سهو، إذا كان سهوا فإنه إذا كان قليلا لا يبطل، لكن إذا كان كثيرا يبطل. فقد يقول قائل لماذا تفرقون، لكن انظر إلى ما يلزم على عدم التفريق. إذا قلنا إن السهو لا يبطل مطلقا، معناها أن هذا الإنسان إذا سهى فمثلا أكل صحنا كاملا مثلا من طعام ما في داخل صلاته أو كذا، أن هذا صلاته صحيحة، مع أن هذا الشخص يعني بعد بعدا عظيما عن صفة المصلي. فكوننا لا نؤثمه هذا شيء، وكوننا نحكم ببطلان صلاة هذا شيء آخر، مثل الذي يصلي محدثا. ألا ترى أن الذي يصلي محدثا ناسيا لا يأثم ومع ذلك صلاته باطلة؟ فلا يلزم من عدم التأثيم صحة الصلاة. فالمؤاخذة، عدم المؤاخذة أول ما يعني يأتي ويتبادر من لفظ المؤاخذة، وترك المؤاخذة هو الإثم وما يترتب عليه من عقاب ونحوه. أما الإعادة هذا شيء آخر، والله أعلم. وهذا هو الأحوط على كل حال. وبكثير فعل ولو سهوا، إذا سهى وكثر سهوه وفعل فعلا كثيرة تبطل ولو كان ساهيا، فضلا عما. أما إذا كان عامدا ف يعني والفعل من باب أولى. كسلام من أكل أو شرب ولو قل، كسلام مع أكل أو شرب ولو قل. يعني هذه الأشياء إذا اجتمعت، طبعا هذه معروف أن هذه الأشياء الثلاثة أي شيء منها فعل عمدا فإنه يبطل الصلاة، لا يحتاج إلى أن يجتمع مع غيره. لكن إذا فعل سهوا فقد جاء في المدونة أنه إذا سلم وأكل وشرب سهوا بطل الصلاة. ورويت إذا سلم وأكل أو شرب، وهذه يعني تفيد أنه يكفي اجتماع أمرين فقط. فالعلماء في المذهب اختلفوا فيه، وجاء في موضع آخر في المدونة ما يخالفه، فاختلف علماء المذهب في هذا. فمنهم من قال أولا إذا جمع الثلاثة فتبطل بلا إشكال، هذا واضح، إذا سلم وأكل وشرب سهوا لكثرة المنافي بطل الصلاة. أما إذا فعل واحدا منها سهوا فهذا لا تبطل صلاته وعليه سجود السهو كما سيأتي إن شاء الله في بابه. أما إذا فعل اثنين فإما أن يكون أحدهما السلام أو لا، إما أن يكون أحدهما السلام أو لا، فإن كان السلام أحد هذين الأمرين فتبطل لقوة المنافي، لأن السلام شديد المنافاة للصلاة لكنه اغتفر إذا كان سهوا، فإذا انضم إليه مناف آخر من أكل أو شرب بطل. وإذا كان اجتمع الأكل والشرب سهوا فقط فأيضا فيهما خلاف، والمصنف رجح البطلان. فتلخص أنه إذا اجتمعت الثلاثة بطلت، وإذا طبعا كل الكلام عن السهو هنا ليس عن العمد، إذا اجتمعت الثلاثة سهوا بطلت، وإذا انفرد واحد من الثلاثة لم تبطل بل عليه سجود السهو، وإذا اجتمع اثنان فالأرجح في خلاف بناء على تأويلات المدونة وفهم المدونة والجمع بين المواضع المتعارضة منها، لكن الأرجح أنها تبطل باثنين لا سيما إذا كان أحدهما سلاما، لا سيما إذا كان أحدهما سلاما، لأنه جمع بين منافيين وفي نفس الوقت كان أحدهما سلاما وهو شديد المنافاة أكثر من غيره، لأنه به تنهى الصلاة وهو تحليلها فهو شديد المنافاة للصلاة. وكذلك على الأرجح إذا كان أكلا وشربا ولو بغير السلام، هكذا ذكر الشارح وسيأتي يعني المصنف في شرحه. قال وكذلك يعني كأن المحشية أقره، ولهذا قال هو مشى على الراجح هذا، قال كسلام مع أكل أو سلام مع شرب ولو قل. طبعا الكلام عن السهو وشبه بكثير فعل ولو سهوا، أما العمد فقد تقدم الكلام عنه. وبمشغل عن فرض إذا عرض للمصلي ما يمنعه عن إتمام الفروض فرائض بطل الصلاة لأنه ترك فرضا، كما إذا كان عرض له مثلا حقن أو حقب شديد يمنعه مثلا من إتمام الركوع والسجود على الوجه المجزئ، أو غثيان شديد لا يستطيع معه أن يركع فحنى يعني مثلا رقبته قليلا، هذا ليس ركوعا، فهو يبطل في الحقيقة لأنه ترك فرضا إذا استمر به هذا المشغل الآخر. وعاد في سنة بوقت، أما إذا شغلته عن سنة مؤكدة كما سيقيده في الشرح والحطاب قيده بأحد السنن الثمان فإنه يعيد بالوقت ندبا لأنها سنة وليست فريضة. وبذكر أولى الحاضرتين في الأخرى، الترتيب عند المالكية ومن وافقهم في الجملة بين الحاضرتين، طبعا كيف تكونان حاضرتين هذا تقدم في باب في فصل الأوقات، ويقصد بالحاضرتين المشتركتان في الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإذا ذكر في ثانيتهما أولاهما بطل الصلاة، كما إذا ذكر وهو يصلي العصر أنه لم يصلي الظهر، أو ذكر في العشاء أنه لم يصلي المغرب فإن صلاته الثانية هذه تبطل، ثم يصلي الأولى لأنه لم يصليها أصلا ثم بعد ذلك يصلي الثانية مرة أخرى. طيب هذا ابتداء لا إشكال فيه، ما معنى ابتداء؟ معناها إما عمدا طبعا هذا واضح، أو نسيانا ابتداء بمعنى أنه أو يعني ذاكرا ابتداء بمعنى أنه كبر للعصر وهو يذكر أن عليه الظهر فهذا صلاته باطلة، وكذلك إذا كبر للعشاء وهو يذكر أن عليه المغرب صلاته باطلة عند المالكية ومن وافقه. ولعله قد جاء هذا عن ابن عمر أنه سأله رجل عن أنه صلى العصر ولم يصلي الظهر فأمره أن يصلي الظهر ثم يعيد العصر مرة أخرى. ثم أما إذا كان تذكرها في الأثناء فخلاف قوي في المذهب. منهم من قال تبطل أيضا إذا بعد أن كبر ودخل في صلاة العصر مثلا تذكر الظهر، فهو على القولين في المذهب يجب عليه أن يقطع، وإذا استمر فهو آثم. يعني إلى هنا إلى هذا القدر اتفقت الطريقتان، لكن اختلفوا في هل إذا خالف حكمه وأثم لكن هل تبطل صلاته أو لا. فمنهم من قال تبطل، وعلى هذا نقول الترتيب شرط ترتيب بين المشتركتين في الوقت بالذات شرط واجب، شرط ابتداء ودواما، بمعنى أنه حتى لو في الدوام قصر فإن عليه أن يعيد. وعلى القول الآخر نقول هي واجب شرط ابتداء لا دواما، بمعنى أنه في الدوام ليس شرطا، يأثم لكن تصح صلاته. يعني على القول الثاني إذا تذكر أثناء العصر أنه لم يصلي الظهر فيجب عليه أن يقطع، لكن لم يبالي بهذا ولم يقطع، فيقولون على الطريقة الثانية يأثم وتصح صلاته، وليس عليه إلا بعد ذلك الظهر وجوبا، يعني ليس عليه وجوبا أن يعيد العصر. الظهر طبعا لم يصلي أصلا، وهكذا فقل في المغرب والعشاء. هو هنا أطلق، قال وبذكر أولى الحاضرتين في الأخرى ظاهره مطلقا، سواء كان عمدا أو هو قال ذكر يعني نسيانا، ومن باب أولى العمد. وقوله في يشعر بأنه في الأثناء، ومع ذلك تبطل، فمن باب أولى الابتداء. فإذا هو مشى على هذا، ولكن الدسوقية رجح في حاشيته، وكان شيخنا دائما يؤكد على هذا لأن هذا فيه خلاف مشهور في المذهب، لكن الدسوقية كأنه خالص في بحثه إلى أنها إلى أن هذا شرط ابتداء لا دواما، فيأثم ولكن تصح صلاته. ولكن في كثير من كتب المذهب تجد أنهم يعني يطلقون أو يقولون هناك طريقتان في هذا. وبذكر أولى الحاضرتين في الأخرى وبزيادة أربع ركعات سهوا كركعتين في الثنائية أو الوتر، من المبطلات عندهم أن يسهو سهوا كثيرا بحيث يزيد على الصلاة مثلها، فيقولون تبطل صلاته. فإذا زاد في صلاة ثنائية كالصبح أو الجمعة ركعتين بطلت صلاته، وفي الرباعية أربعا بطلت صلاته، وفي الثلاثية يقولون أربعا أيضا هكذا قال. وفيها أقوال، قيل ثلاثا وقيل اثنتين، لكن المرجح إذا زاد عليها أربعا بطلت صلاته لكثرة المنافي ولو كان سهوا كما تقدم لنا. وكذلك الوتر يقولون بزيادة ركعتين لا ركعة واحدة، هذا معنى قوله بزيادة أربع ركعات سهوا، أي في كل الصلوات الثلاثية والرباعية كركعتين في الثنائية الصبح والجمعة مثلا، وكذلك النفل المحدود، نفل المحدود، أما النفل غير المحدود لا، أو الوتر، الوتر أيضا ركعتان لا بد أن يزيد ركعتين حتى تبطل صلاته هكذا قال. وبسجود مسبوق مع إمامه البعدية، المسبوق الذي فاتته بعض الصلاة قبل دخوله مع الإمام ثم إمامه كان عليه سجود سهو، فإما أن يسجد الإمام قبليا أو بعديا. طيب القبلي سيأتي، إذا كنت أنت مسبوقا فسلم إمامك ثم سجد سجودا بعديا ماذا عليك أن تفعل؟ مذهب المالكية ومن وافقهم وإليه أميل حقيقة قوي أنك لا تسجد مع الإمام حتى لا تدخل بين ظهراني صلاتك ما ليس منها، فأنت قد فارقت الإمام لما سلم، أنت فارقت الإمام الآن صرت منفردا لا يلزمك اتباعه، وبالتالي كيف تدخل بين ظهراني ركعتيك مثلا وركعتيك الأخرين سجودا وتتابع الإمام وقد فارقته؟ فيقولون أكمل صلاتك ثم اسجد أنت بعد سلامك، أنت بعد أن تسلم أنت فاسجد. هذا مذهب المالكية ومن وافقه، بل ذهبوا إلى أنك إذا سجدت البعدية مع الإمام بطلت صلاتك لأنك أدخلت في الصلاة ما ليس منها، وهذا معنى قوله بسجود مسبوق مع إمامه البعدية. بعدية هذا مفعول سجود، إذا سجد المسبوق مع إمامه يعني الذي كان إمامه قبل أن يسلم السجود البعدية بطل الصلاة لأنه أدخل بين ظهراني صلاتي ما ليس منها. وبعض علماء المذهب، هذا هو المعروف المذهب، وبعض علماء المذهب لم يبطلوها نظرا لكون بعض الأئمة قالوا بأنه يسجد البعدية مع إمامه، وأظن أن الحنابلة يقولون بهذا، ما أدري هل وافقهم غيرهم أو لا، لكن يقولون يسجد البعدية ثم يواصل، وهو نسبه في الحاشية إلى سفيان لعله لم يعني يقف عليه الإمام أحمد، ولا عزوة إليه أولى لأنها من المذاهب الأربعة. لكن المعروف في المذهب أنه تبطل صلاته إذا فعلها. كالقبلي، هذا طبعا إذا كان متعمدا أو جاهلا لا ساهيا، أما الساهي هذا شيء آخر، لأن الساهي أصلا حتى لو زاد في أثناء صلاته سهوا لا تبطل صلاته. لا أتكلم عن الساهي، أتكلم عن إنسان تعمد أو جهل ظن أن هذا هو الحكم فسجد، فيقولون المعتمد أنها تبطل صلاته، وبعضهم لم يبطلها نظرا لمراعاة للخلاف. هذا إذا سجد البعدي. طيب إذا سجد القبلي، واضح طبعا أن الإمام إذا سجد القبلي وأنت مسبوق فتسجد معه، لكن هذا مقيد عندهم بشرط معروف وقد لعله تقدمت الإشارة إليه، وهو أن المسبوق لا يأخذ حكم المأموم إلا إذا أدرك ركعة مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية مسلم من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. مفهوم مخالفتي أنك إذا لم تدرك ركعة فأنت لم تدرك الصلاة، فيقولون أنت إذا أدركت ركعة مع الإمام فأكثر وأنت مسبوق ثم سجد الإمام القبلي تلزمك متابعته، لا بد أن تسجد. فإذا سجدت فقد أتيت بما عليك. أما إذا لم تدرك أي ركعة من الركعات فأنت في الحقيقة منفرد وإن كانت صورتك صورة مسبوق، فيقولون لو سجدت معه بطلت صلاتك لأنك منفرد، كأنك شخص منفرد يسجد مع إمام ليس إماما له في الحقيقة وإنما في الصورة فقط. وأظن أن الإمام سحنون ذهب إلى أنه يسجد مع الإمام، لأنه قال يعني ما زال إنما جعل الإمام ليتم به، وما زال الإمام لم يسلم الآن، فيسجد كما أنه يتابعه في الجلوس في غير موضعه، لأن هذه باعتبار ما زال ما بدأ الصلاة، مع ذلك يسجد معه ويركع معه. ما جاءت على السجود لماذا؟ يعني استثنى فقط السجود قبلي، فيقول يسجد معه. لكن المشهور في المذهب لا، بل المشهور في المذهب أن من فعل هذا ولو جاهلا بطلت صلاته، طبعا لا ساهيا، من كان متعمدا أو جاهلا ولو جاهلا فإنه تبطل صلاته عندهم. وأذكر أن شيخنا محمد الحسن ولد أحمد سالم رحمه الله كان معمرا ومعروف ومشهور له فيديوهات في وأحوال يطول شرحها، يعني كان مرة قال لي هؤلاء كأنه لا يعرف أن هذا فيه خلافا وأن في هذا خلافا مثلا في المذاهب الأخرى وكذا، فقال لي أنا هؤلاء يعني أراهم يسجدون مع الإمام ولم يدركوا ركعة وصلاتهم باطلة، ولكنني لا أتكلم معهم لأنهم معنى كلامي أنهم مثلا لا يحترمون الناس أو كذا أو كذا. وهذا هو المذهب، المذهب أنه لكن لعله إذا فعله متأولا هذا شيء آخر. طبعا الإنسان إذا فعل غير حكمه فتارة يكون عامدا وتارة يكون جاهلا وتارة يكون متأولا وتارة يكون ساهيا، كل هذا كل له حكم، وهذا يبين أهمية دراسة الفقه. بعض الناس يعجنون المسائل كلها مع بعض ولا يميزون بينها، لا، الإنسان تارة يفعل غير ما ينبغي أن يفعله يختلف حكمه، تارة يفعله عمدا وتارة يفعله سهوا وتارة يفعله متأولا وتارة يفعله جهلا. الفرق بين المتأول والجاهل أن المتأول له يعني شبهة في هذا الموضوع، مثلا سمع مثلا تبع مذهبا هو يعرف أن هذا المذهب يأمره أن يسجد، هذا فعله لأنه متأول، حتى لو نحن رأينا أن قوله غير صحيح فهو متأول، ليس مثل الذي فعله جهلا لم يسمع شيئا وإنما فقط هكذا فعل الذي بدا له يعني أو الذي بظنه قال. طيب ثم ولهذا قال كالقبلي إذا لم يدرك معه ركعة تبطل صلاة عنده، وبسجود قبل السلام لترك سنة خفيفة وبما يأتي في السهو. كذلك إذا سجد إذا ترك سنة خفيفة ومن باب أولى إذا ترك فضيلة فسجد سجودا قبليا فيقولون زاد في الصلاة ما ليس منها، لأنه سيأتي أن الفضيلة لا يسجد لها ولا للسنة الخفيفة فتبطل صلاته. وبعض علماء المذهب ذكر المحشي عن بعض المحققين من أصحاب الحواشي أنهم رأوا أنه لا تبطل صلاته، لكن معروف في المذهب أنه تبطل. وبما يأتي في السهو سيأتي يعني أشياء هناك، مثلا إذا ترك أن إذا كان ترك السجود الذي كان عن ثلاث سنن فإن صلاته تبطل إذا طال. نمر على الشرح الآن. سليم قال رحمه الله الشرح: وبطلت بقهقهة وهي الضحك بصوت، فإن كان فذا أو إماما قطع واستأنف صلاته مطلقا، سواء وقع منه اختيارا أو غلبة أو نسيانا لكونه في صلاته. وإن كان نسيانا لكونه في صلاة، يعني نسي أنه في صلاة، وإن كان مأموما ففيه تفصيل شار له بقوله، المأموم هو الذي يفصل فيه بقوله وتمادى وجوبا المأموم مع إمامه على صلاة باطلة لأنه من مسابين الإمام، لماذا؟ نظرا للقول بعدم بطلانها، يعني مراعاة له. إن اتسع الوقت لأداء هذا الشرط الأول في وقتها بعد سلام الإمام، الشرط الثاني، وكان بغير صلاة جمعة، فإن ضاق الوقت أو كان بجمعة قطع ودخل مع إمامه لئلا يفوته الوقت أو الجمعة. ومحل ذلك هذا الشرط الثالث إن كان ضحكه كله من أوله لآخره غلبة أو نسيانا لكونه في صلاة، كونه في صلاة هذا متعلق بقول نسيانا، فإن كان كله أو بعضه عمدا اختيارا قطع واستأنف مع إمامه لأنها حينئذ باطلة اتفاقا. وهذا ثم ذكر شرطا رابعا ذكره في الشرح ولم يذكره في المتن، ما هو؟ قال وهذا إذا لم يكثر في ذاته وإلا أبطل قطعا لأنه من الأفعال الكثيرة يدخل فيما بعده، فيكون حكمه حكم العمد أيضا ولا يتمادى المأموم فيه. إذن صارت أربعة شروط ذكرها، والخامس ذكره المحشي، قال والخامس هو أن لا يلزم على تماديه ضحك المأمومين كل المأمومين أو بعضهم وإلا قطع وخرج. الحمد لله ذكر هنا وخرج التي ذكرتها توقعا آنفا، لم يقل قطع ودخل لأنه إذا دخل سيضحك غيره، فقال قطع وخرج. انظر إلى هؤلاء الفقهاء ودقة تفصيله. وذكر المحشي عن التبسم، قال لا شيء في التبسم إن قل وكره عمده، فإن كثر القليل، يعني كره عمده القليل، فإن كثر أبطل مطلقا أي ولو سهوا، لأنه من الأفعال الكثيرة والأفعال الكثيرة تبطل ولو سهوا كما ذكر بعده. وإن كان متوسطا بالعرف فيسجد له فيما يظهر وأبطل عمده، انتهى من الأصل كأنه من الشرح الكبير. قال الشارح وإلا أبطل قطعا لأنه من الأفعال الكثيرة، وهذا إذا لم يكثر في ذاته، يعني إذا كان الضحك ولو سهوا لكن كثير، فقد سبق أن الكثير سهوا من المبطلات يبطل، وإلا أبطل قطعا لأنه من الأفعال الكثيرة، كأن هذا ضابط. وإلى هذه المفاهيم الثلاثة فهم مخالفة، أشار بقوله وإلا بأن ضاق الوقت ووقت أو كان بجمعة أو كان كله أو بعضه عمدا اختيارا قطع ودخل معه أي مع إمامه في صلاة، يعني يجدد إحراما يدخل به مع الإمام. وبطلت بكثير فعل غير ما تقدم كحك جسد وعبث بلحيته، الفعل إذا كان قليلا عمدا بلا عذر فهذا مكروه، وضع رداء على كتف ودفع مار وإشارة بيد، فالقليل من ذلك لا يبطلها كما تقدم بعضه في المكروهات. وسيأتي قريبا بعضه إن شاء الله تعالى في قوله لا بإنصات قل لمخبر إلى آخره، والكثير منهم مبطل، يعني أن الأفعال الكثيرة تبطل، وأما القليل فقد يكون مكروها وقد يكون جائزا، أما الكثير فإنه مبطل. فالمكروهات التي تقدمت أفعال حيث قلت، أما إذا كثرت أبطلت، وكذلك الجائزات، جائزات حيث قلت أما إذا كثرت أبطلت، هذا هكذا في الجملة الحكم. قال ولو سهوا، حتى الأفعال الكثيرة ولو سهوا، كتشبيه هذا لإفادة الحكم، كسلام، وما أدري هل هو تشبيه ولا هي كاف تمثيل، ما أدري هل هو تشبيه أو تمثيل، كسلام كأنه تشبيه والله أعلم لإفادة الحكم، كسلام مع أكل أو شرب أو مع شرب سهوا ولو قل الأكل أو الشرب المصاحب للسلام لشدة المنافاة في السلام. ثم لخص قال فلو اجتمع الأكل والشرب سهوا فالبطلان أيضا، وقيل يجبر بسجود السهو ولا بطلان. والحاصل تلخيص لما تقدم أن اجتماع الثلاثة مبطل اتفاقا، إذا سلم وأكل وشرب مثلا قال السلام عليكم سهوا وهو يظن أن صلاته انتهت ثم أكل وشرب ساهيا يظن انتهاء صلاته مثلا أو كذا، فهذا بطل الصلاة. طيب وانفراد أحد، مكتوب عندي أحدهما، والظاهر أنه انفراد أحدها يعني أحد الثلاثة لا يبطل ويجبر بالسجود، إذا سلم سهوا فقط أو أكل شربا أو أكل سهوا فقط أو شرب سهوا فقط لا تبطل الصلاة ويجبره بالسجود. وحصول اثنين أكل وشرب، أكل وسلام، شرب وسلام، فيه خلاف، والأظهر البطلان، الأظهر يقول لك فيه خلاف لكن الأظهر أنه إذا فعل اثنين تبطل. إذن صار عندنا هكذا، الفعل الواحد لا يبطل، الفعلان على الأرجح فيه خلاف لكن الأرجح البطلان خاصة إذا كان أحدهما سلاما، الثلاثة يبطل اتفاقا، اجتماع الفرد، وكل هذا في السهو، كل هذا في السهو. قال وحصول اثنين فيه خلاف والأظهر البطان، لا سيما إذا كان أحدهما سلاما أي لشدة منافاة السلام، والأكل والشرب لاجتماع منافيين، وبطلت بمشغل أي مانع عن فرض من فرائض الصلاة كركوع أو سجود وقراءة فاتحة أو بعضها. ثم مثل لهذه المشغلات قال كشدة حقن احتياج لقضاء الحاجة أو غثيان وغفران النفس كما قال المحشي أو وضع شيء في فمه بحيث لا يتمكن من القراءة، فكل هذا يبطل لأنه ترك فريضة. طيب إذا شغل عن سنة قال وعاد في مشغل عن سنة مؤكدة بوقت ضروري وهو في الظهرين للإصفرار، يعيد ولو في الوقت الضروري لتأكيد هذه السنة. ونقل المحشي أن الحطاب قال ينبغي أن يكون هذا في السنن الثمانية المؤكدة. وبطلت بذكر أي تذكر أولى الصلاتين الحاضرتين في الصلاة الأخرى أي الثانية، كان يتذكر في صلاته العصر قبل الغروب أن عليه الظهر، أو يتذكر طبعا قبل الغروب لتكون حاضرتين، أما إذا تذكر هذا بعد الغروب كانتا فائتتين. وترتيب الفوائت ليس واجبا شرطا، واجب لكنه ليس بشرط، لأن الترتيب هذا لعله يأتي في موضع إن شاء الله، سيأتي في فصل قضاء الفوائد أن هناك عندنا الترتيب على مراتب، ترتيب الحاضرتين، الترتيب بين الحاضر ويسير الفوائد، وترتيب الفوائد في أنفسها، ترتيب الفوائد في أنفسها، نعم ترتيب الفوائد في أنفسها، أظن أنه في قول والحاضر أيضا قد تكون مع يسير الفوائد وقد تكون مع كثير الفوائد، وترتيب الفوائد في أنفسها، ما أذكر الآن ترتيب الفوائد في أنفسها هل هو واجب أو مستحب أو يفرق بين الكثير والقليل، سيأتي معنا على كل هذا إن شاء الله في فصل قضاء الفوائد. فإذا لابد أن يكونا حاضرتين، شرط هذه المسألة التي فيها البطلان أن تكونا حاضرتين، لأن وقت الظهر الضروري يستمر عندهم إلى قبيل الغروب كما هو معروف وتقدم هذا، وكذلك المغرب مع العشاء قبل إلى ما قبل قبيل إلى قبيل الفجر لما قبيل الفجر. قال قبل الغروب أن عليه الظهر، أو يتذكر هو في العشاء قبل الفجر لتكون حاضرتين أن عليه المغرب، فتبطل التي هو فيها لأن ترتيب الحاضرتين واجب شرط. قال المحشي في الابتداء باتفاق وفي الأثناء على إحدى طريقتين، وذكرنا أن الدسوقية رجح عدم شرطيته مع كونه يأثم، سبق تفصيلها. قال وبطلت بزيادة أربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية، ذلك الثلاثية بأربع، هذا هو المرجح، هذا هو المشهور كما قال المحشي، وقيل غير ذلك، لكن المشهور أن الثلاثية لا تبطل إلا بأربع، ولو في السفر يعني ولو كانت مقصورة فينظر إلى أصلها، فلا تبطل بركعتين فقط بل تبطل بأربع، فلا يبطل إلا إذا صلى ست ركعات، هكذا قالوا، قد نص على هذا المحشي، كركعتين أي زيادتهما سهوا في الثنائية كالصبح والجمعة أو الوتر لا بركعة فقط، فالوتر أيضا عندهم لا يبطل إلا بركعة، وكذلك النفل المحدود كرغيبة الفجر والعيدين والاستسقاء والكسوف كلها تبطل بزيادة ركعتين، أما النفل غير المحدود فلا يبطل بزيادة مثله كما ذكر هذا المحشي. وبطلت بسجود مسبوق بركعة أو أكثر مع إمامه متعلق بسجود المضاف لفاعله، يعني السجود مع الإمام، السجود هذا مفعول مطلق لكلمة بسجود، بسجوده السجود البعدية، نعم هذا إذا مفعول مطلق وهو البعدية نعت لمنعوت محذوف، وقد يكون يأخذ يعني نوبع المفعول مطلق وليس مفعولا به كما ذكرت آنفا، المترتبة على الإمام لزيادة سهو، فإذا سجد المسبوق البعدية مع إمامه بطلت عليه لأنه فعل زيادة في صلاة عمدا ولو جهلا لو كان جاهلا، طبعا أما نسيانا فلا تبطل كما نص عليه المحشي، فالجاهل كالعامد، وهكذا عند المالكية كثيرا ما يلحقون الجاهل بالعامد، لكن على خلاف هنا، على خلاف في المذهب، لكن المعتمد أنهم قالوا الجاهل كالعامد في هذا. وقال كالقبلي أي كما تبطل على المسبوق بسجوده القبلية مع إمامه، ويمكن أيضا بسجوده القبلي، يمكن لكن الأحسن بسجوده القبلية مع إمامه إذا كان لم يدرك معه ركعة، لأن سجوده لا يلزم ذلك المسبوق بل لا يشرع له عندهم أصلا لأنه ليس بمأموم حقيقة في الصورة فقط. قال فسجوده معه محض زيادة في الصلاة كما شرحناه آنفا، فإن أدرك معه ركعة بسجدتيها سجد معه القبلية وقام لقضاء ما عليه بعد سلامه، وأخر البعدية لتمام صلاته، وسيأتي إن شاء الله تعالى في السهو، هذا هو الذي ينبغي أن يفعله، إذا أدرك معه ركعة بسجدتها يسجد معه القبلية ولا إشكال، أما إذا سجد البعدي فلا يسجد معه حتى ولو كان أدرك ركعة فأكثر. البعدي يختلف عن القبلي، لأن العلة منع البعدي أن لا يدخل بين ظهراني صلاته ما ليس منها وقد فارق الإمام، وهذا يشترك فيه سواء أدرك ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات أو لم يدرك ركعة، المهم أنه لا يسجد معه البعدية مطلقا، أدرك أو لم يدرك ما دام مسبوقا لا يسجد معه، ولو لم يدرك أي ركعة من باب أولى لا يسجد معه. أما القبلي هو الذي فيه تفصيل بين أدرك ركعة أو لم يدرك، إذا أدرك ركعة فأكثر فيسجد معه لأنه مأموم، أما إذا لم يدرك أي ركعة فيقولون هذا ليس بمأموم حقيقة فلا يسجد معه، وقد تقدم شرح ذلك. قال والله الحمد. وبطلت بسجود قبل السلام لترك سنة خفيفة غير مؤكدة كتكبيرة واحدة أو تسميع، أما تكبيرتين أو تسميعتين، أما لتكبيرتين أو تسميعتين فيشرع السجود كما سيأتي إن شاء الله، وأولى لترك فضيلة كقنوت لأن الفضيلة أخف من السجدة الخفيفة، فيقولون زاد سجودا بعد قبليا أدخل في الصلاة لما ليس منها. أما سجود البعدي فلا يبطلها لأنه لا يمكن أن تبطل الصلاة بشيء منفصل عنها، هو أصلا سلم وانتهت صلاته فكيف تبطل؟ ولهذا كان بعض أصحابنا يقول إن بعض إن أباه وهو يعني له طلب العلم وكذا الشيخ يقول كان ينصحه يقول له إذا شككت في شيء من سجودك فاجعله بعديا لأن البعدي لا يؤثر على صحة الصلاة. قال وبطلت بما يأتي الكلام عليه من المبطلات في باب سجود السهو كترك السجود لثلاث سنن، عندي مكتوب وإن طال لكن الذي يظهر لي أنه كترك السجود لثلاث سنن إن طال هكذا. ثم ذكر أشياء لا بطلان فيها وهذه تسمى بالجائزات، وهذا الذي ختم به الباب وسيأتي معنا سنختم إن شاء الله في الدرس القادم هذا الفصل المهم الذي ذكر فيه المصنف ستة أمور: فرائض الصلاة وسنن الصلاة ومستحبات الصلاة مندوبات ومكروهات الصلاة ومبطلات الصلاة وجائزات الصلاة، وهذا الذي ختم به وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.